ولا المعاصي لا أنك تعمل البدع. فمن هذه الأشهر شهر رجب، هذا الشهر عباد الله الذي يعظمه كثير من الناس تعظيما يصل إلى درجة البدعية، وإذا بهم يأتون بأشياء وهي تنقسم، منها تصل إلى الشرك ومنها تصل إلى البدعة. وكانت أهل الجاهلية كانوا يعظمون هذا الشهر، ومما يدل على تعظيمهم أنهم كانوا يحرمون القتال في الأشهر الحرم ويتلاعبون بها من جهة تقديما وتأخيرا، لكن شهر رجب يخصونه تعظيما زائدا، ولا سيما قبيلة مضر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب مضر، أضاف شهر رجب إلى قبيلة مضر لا إلى قبيلة ربيعة، فإن قبيلة ربيعة كانت تتلاعب، شأنها كشأن أغلب القبائل، تتلاعب بالأشهر كلها. فقال ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، فهو شهر معظم عندهم ويعملون أعمالا ربما تخالف كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إن نظرنا إليها بعد مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هناك ما زال أقوام يستمسكون بمثل هذه الأعمال الذي هي موروثة ورثا جاهليا والعياذ بالله. ومن تعظيمهم لهذا الشهر كما ذكرنا أن بعض القبائل تتوقف عن القتال، وأما الأشهر الأخرى يتلاعبون بها، كما قال الله عز وجل إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحل ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. تلاعب يقدمون ويأخرون ليأتي على ما يشتهونه ولو كان محرما. ومن تعظيمهم لهذا الشهر في الجاهلية أنهم سموه شهر رجب، ولو فتشت في كتب اللغة لوجدت أن مادة الراء والجيم والباء تدل على التعظيم، فيقال رجب الرجل رجبا أي هابه وعظمه. ومن تعظيمهم لهذا الشهر أنهم سموا هذا الشهر في الجاهلية أسماء عدة أوصلها ابن دحية كما نقل عنه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى إلى 18 قولا، قالوا رجب ورجم وأصم وأصب والمعلى والمقيم وشهر الله المحرم والمحرم ومنصل الآل ومنزع الأسنة ومنصل الأسنة والمبري والمعشعش وشهر الله، أسماء متعددة لهذا الشهر من شدة تعظيمه. وما زال كما قلنا هذا الموروث يأخذه بعض الناس جيلا بعد جيل، وقد نبهوا وحذروا، لكن بعضهم ما زال مستمسكا بهذا الموروث الجاهلي، وصبغ عليها صبغة إسلامية وأحدث فيها بدعا. من هذه البدع أن بعضهم اتخذ أول جمعة في رجب يوم عيد، في ليلتها وفي يومها. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه لما تكلم على البدع قال أحدها: يوم لم تعظمه الشريعة أصلا، ولم يكن له ذكر في وقت السلف، ولا جرى عليه ما يعظمه. ثم قال: مثل أول خميس في رجب. هذا إذا كان الأمر عفويا. واختاروا يوما، اختاروا يوما من أشهر الله على أن يجعلوه عيدا لهم، لكن الأمر غير ذلك، فإن أصل هذا الأمر يتعلق بالعقيدة. فبعضهم يعتقد أنه لو مر عليه الربيعان والجمادان فإن ذلك يكون قد انتهى من أشهر الشؤم. سموا هذه الأربع الأشهر بلغة أو بلهجة العوام باللتاوين الأربعة، وبعضهم يجعل بالميم باللتاويم الأربعة: ربيع أول ربيع ثاني، جمادة أول جمادة ثاني. جعلوا هذه الأشهر الأربعة هي أشهر شؤم والعياذ بالله. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: الطيرة شرك، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه. فالطيرة شرك، وكررها النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك. ثم قال ابن مسعود: وما منا إلا ويذهبه الله بالتوكل. من البدع عباد الله ذبيحة رجب، أيضا ليس بدعة صافية، وإنما مشوبة باعتقاد شركي، فيسمون هذه الذبيحة بسلامة الرأس. إذا سلم رأسك من شؤم الأربع الأشهر فإنه يكون بذلك قد سلم ونجا من أي مصيبة. وهذا إذا اعتقد بعضهم هذا الاعتقاد فقد وقع في الشرك الأصغر والعياذ بالله، وهو التطير الذي نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه. طيب، نأتي للمسألة من ناحية فقهية، لأن هناك من الأحاديث ما يدل على أن هناك ذبيحة في رجب، فالعلماء اختلفوا في ذبيحة رجب على قولين. جمهور العلماء يقولون إن ذبيحة رجب كانت مشروعة ثم بعد ذلك نسخت، والدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا فرع ولا عتيرة. والفرع هي أول نتاج الإبل، أول مولود للإبل يضعونها لطواغيتهم لأصنامهم، والعتيرة هي ذبيحة رجب. يعني يقول النبي: لا يوجد شيء، ولا يحل أن تذبح الفرع، ولا يحل أن تذبح العتيرة، ذبيحة رجب. والحديث قلنا في الصحيحين في البخاري ومسلم. ومن الأدلة ما ذهب إليه الجمهور أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث نبيشة الهذلي في سنن النسائي، ويصح العلامة الألباني رحمه الله تعالى، أن رجلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إنا كنا نعتر في الجاهلية، يعني نذبح ذبيحة رجب في الجاهلية. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اذبحوا لله عز وجل في أي شهر ما كان، وبروا الله عز وجل وأطعموا، يعني لا تخصصوا شهرا معينا، اذبحوا بأي شهر ما كان. خالف بذلك الشافعية فقالوا إن العتيرة أي ذبيحة رجب ما زالت محكمة وليست منسوخة. ما الدليل على ذلك؟ قالوا جاء في سنن النسائي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العتيرة حق. والحديث حسن العلامة الألباني رحمه الله تعالى، العتيرة حق. واستدلوا أيضا بحديث مخنف ابن سليم رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أيها الناس على كل أهل بيت في كل عام أضحى وعتيرة، يعني أضحية وعتيرة. طيب هذا الحديث ضعيف لا يسع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه جاء من طريق أبي رملة وهو مجهول. فالصحيح ما ذهب إليه الجمهور. وأما ما استدل بعضهم بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص وهو صحيح العتيرة حق، فأجاب العلماء بأجوبة. منهم من قال إنما جاء في الصحيحين الذي هو ناسخ مقدم على حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وهذا ترجيح الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ومنهم من قال إن أبا هريرة الذي ذكر لنا حديث النسخ أسلم متأخرا في السنة السابعة من الهجرة، وهذا يدل على أن العتيرة منسوخة. ومنهم من قال إن طريقة هناك شيء ثم جاء ناسخ ثم جاء ناسخ نسخ الناسخ، قالوا خلاف الأصل، فالعتيرة كانت موجودة، فإذا سلمنا لهم جدلا ثم نسخت ثم جاء ناسخ ونسخها، قالوا هذا لا يعقل. فالصحيح أن العتيرة ذبيحة رجب، وتخصيصها في هذا الشهر مع اعتقاد هي بدعة من البدع. ومن البدع في هذا الشهر صلاة الرغائب. صلاة الرغائب في أول ليلة، في أول جمعة من جمع رجب، أي في أول خميس من رجب يصلون صلاة الرغائب. صفتها وهيئتها أنه لابد أولا تصوم في النهار، وبعد أن تصلي صلاة المغرب تصلي 12 ركعة، في كل ركعة تقرأ سورة الفاتحة مرة، وسورة القدر 3 مرات، وسورة الإخلاص 12 مرة. بعد أن تصلي ركعتين وتسلم تصلي على النبي 70 مرة، ثم تقوم وتصلي الثالثة والرابعة، ثم تصلي على النبي 70 مرة، وهكذا. هذا الحديث جاء من طريق علي بن عبد الله بن جهضم الصوفي، ورجل كذاب. وقد أورد الإمام الشوكاني هذا الحديث في الفوائد المجموعة، أي من الأحاديث الموضوعة التي لم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم. وابن الجوزي رحمه الله تعالى قال ولقد أبدع من أتى بهذه الصلاة، فإنه يعني أبدع من باب الإنكار وليس من باب المدح، فقال فإنه ألزم من سيصلي هذه الصلاة أنه يصوم في النهار، وقال ربما يكون النهار شديد الحر فيشق عليه، ثم قال رحمه الله وإني لأغار على رمضان وصلاة التراويح كيف زوحمت بهذه، أي بهذه الصلاة، وإن بعض العوام عندهم هذه الصلاة أعظم وأجل من صلاة التراويح، يعني بعضهم كسل عن صلاة التراويح وعن صلاة الضحى، لكن مثل هذه البدع تراه بين حين وآخر. من البدع أيضا الاستغفار في شهر رجب. عباد الله، يشرع لك الاستغفار في كل حين، ولا سيما إذا أذنبت. قال الله عز وجل: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. استغفر الله عز وجل في كل وقت. قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 70 مرة، وفي حديث الأغر 100 مرة. استغفر الله، لكن لا تخصص في وقت معين. فهم يخصصون بين الأذان والإقامة، وبعضهم بعد الصلوات في شهر رجب يخصصون الاستغفار في مثل هذه الأوقات، ولم يفعل رسول الله ولا الصحابة. أضف على ذلك يأتون بصيغ ما أتى بها النبي عليه الصلاة والسلام، منها قولهم: ربي اغفر لي وارحمني وتب علي. يا أخي الكلمات صحيحة، نسأل من الله عز وجل المغفرة وأن يتوب علينا. مثل بعضهم يقول لك: يا أخي حتى يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا في رمضان تحرموه علينا. نقول: والله نقولها إن كان النبي قالها، لكن لو كان خيرا لسبقونا إليه. فهذا التخصيص وهذه الصيغ لم تأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومنها أيضا: ربي صلي على النبي العربي فارج الهم ومجل الكرب. أعوذ بالله. الله يقول: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لابن عباس الغلام الصغير: وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وهؤلاء يطلبون من النبي عليه الصلاة والسلام أن يفرج كربهم، وهذا شرك والعياذ بالله. العجيب أنهم يروجون لهذه قضية الاستغفار، فأتوا لنا بقصة مخترعة. هناك كتيب اسمه المجموعة المباركة، صاحب هذا الكتيب أورد قصة، وهي قصة عبد الله بن السلطان. تسمعون أو تقرؤون عجبا عند أن تقرأ هذه القصة، وهو أنه كان رجلا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي ويزني ويسرق ويشرب الخمر، هكذا يعني كأن النبي عليه الصلاة والسلام تاركه عادي يعمل الذي يرى. لما مات هذا عبد الله بن السلطان، جاء جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام وقال له: يا محمد قم فصلي على عبد الله بن السلطان، قم وصلي على عبد الله بن السلطان، بل قال زد على ذلك: غسله وكفنه وصلي عليه وادفنه. يعني تولى النبي عليه الصلاة والسلام كل شيء. ماذا فعل عبد الله بن السلطان؟ قالوا: كان لا يقيم حدا أو لا يقيم عبادة ولا شعيرة في السنة كلها، لكن إذا جاء رجب أتى بالاستغفار. ثم قال هذا صاحب الكتاب الكذاب، قال: ومن أتى بهذا الاستغفار غفر الله له ولوالديه وإن كانا من أهل النار. يعني حتى أبوك وأمك إذا كان من أهل النار يخرجون بسبب الاستغفار. زد على ذلك طامة كبرى، قال: ومن شك في حرف من هذه القصة فقد كفر. هذا القرآن الكريم، الذي يشك في حرف يكفر بالله، فجعل القصة كأنها قرآن كريم والعياذ بالله. من البدع تخصيص الصيام في شهر رجب. كثير من الأسئلة ترد، ولا سيما من النساء العجائز: نذرت إذا شفى الله عز وجل ولدي وهو صغير أنني سأصوم في كل شهر رجب 3 أيام. ليش شهر رجب فقط من بين الأشهر كلها؟ اعتقاد أن هذا الشهر معظم. طيب ما موقف الصحابة من تخصيص الصيام في شهر رجب؟ الجواب ثبت في مصنف ابن أبي شيبة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يضرب أكف الناس حتى يضعون على الجفان ويأكلون، يعني يطعمهم بالغصب في شهر رجب. وثبت أيضا بالسند الصحيح عن ابن عمر أنه كان لما يرى الناس وما يعدونه لشهر رجب فيكره ذلك، يكره ذلك. وهذه أيضا كما قلنا التخصيص من البدع، تخصيص الصيام. من التخصيص أيضا العمرة، إن جاءت موافقة مثلا فتحوا العمرة في شهر رجب ذهبت، لكن لا يكون لك اعتقاد أن في العمرة في شهر رجب لها مزية على غيرها، إنما في شهر رمضان الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث ابن عباس قال عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي سنن أبي داود بزيادة تعدل حجة معي، وصححها شيخنا مقبل بن هادي الوادعي في صحيح المسند. أما عمر النبي عليه الصلاة والسلام فقد اعتمر في حياته 4 مرات، 3 مرات في ذي القعدة ومرة مع حجته عليه الصلاة والسلام، 3 مرات في ذي القعدة ومرة لما حج اعتمر عمرة قدوم. وأما ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام في رجب أو في الصحيحين، فإن ابن القيم رحمه الله تعالى يقول في الزاد فوهم منه رضي الله عنه، فإن عائشة رضي الله عنها لما ذكرت أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر في ذي القعدة 3 مرات ومر مع حجته كما في الصحيحين قالت ولم يعتمر في رجب، لم يعتمر النبي عليه الصلاة والسلام في رجب. إذن لا تخصص العمرة في شهر رجب، إن يسر الله لك ذهبت، لكن لا يكون هناك اعتقاد. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ومن البدع في شهر رجب في ليلة 27، فإن بعضهم يحتفل بليلة الإسراء والمعراج. أقول يا عبد الله دعك من العاطفة، وتأكد وتحقق أولا من هذه الحادثة التي وقعت في أي تاريخ وقعت، أما ثبوتها فهي ثابتة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، هي ثابتة. لكن في أي سنة وفي أي تاريخ؟ فأما السنة فقد اختلف العلماء في أي سنة أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام، فمنهم من قال قبل هجرته عليه الصلاة والسلام بسنة، ومنهم من قال بسنة وشهرين، ومنهم من قال بسنة و4 أشهر، ومنهم من قال قبل المبعث، وهذا قول شاذ، وهذا قول شاذ، ومنهم من قال في السنة التي اختاره الله عز وجل للنبوة، اختار نبيه صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال بعد مبعثه في السنة 5 من النبوة، ومنهم من قال في السنة 10 من النبوة، ما استقروا على رأي، سبعة أقوال. ومن جهة الشارع أيضا اختلف، فمنهم من قال محرم، منهم من قال ربيع الأول، ومنهم من قال في رجب، ومنهم من قال في رمضان. فإذا لماذا تحدد في شهر رجب أن النبي عليه الصلاة والسلام أسري به؟ ثم هب أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أسري به، فهل ثم هب أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أسري به أنك يعني ثم هب أن النبي عليه الصلاة والسلام أسري به في رجب، هل يحق لك أنك تحتفل بشهر رجب بليلة 27؟ الجواب لا، لا النبي عليه الصلاة والسلام احتفل، ولا الصحابة، ولا السلف الصالح. فتحديد شهر رجب وليلة 27 إن ثبتت ما يحق لك أن تحتفل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل. ثم بعد ذلك تجد أن في احتفالهم ما يرد من البدع ما ذكرناه في بدعية الاحتفال بالمولد النبوي من قصص واستغفار وطريقة معينة، كل ذلك من البدع. أضف إلى ذلك يا عبد الله، فإن في قصصهم للإسراء والمعراج هناك أمور لابد أن تنتبه لها، منها أنهم يسردون حديثا طويلا ويقولون هذا حديث ابن عباس، هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهم، وهو حديث مكذوب بينه التويجري رحمه الله تعالى. منها أيضا أن هناك ألفاظا قد جاءت في السنن لكن غلط العلماء شريك بن أبي نمر، فقد أتى بزيادات خالف الحفاظ في ذلك. ومنها أيضا أنهم لما يصفون البراق الذي ركب عليه النبي عليه الصلاة والسلام قالوا الجسم جسم فرس، والوجه وجه امرأة سافرة. أيضا من الأمور التي يعتقدون أنه أسرى بالنبي عليه الصلاة والسلام بروحه فقط، وهذا خطأ، لأن الله عز وجل قال سبحان الذي أسرى بعبده، فسبحان تنزيع عن شيء عظيم، عن شيء كذب النبي عليه الصلاة والسلام فيه. فأبو جهل مر بالنبي عليه الصلاة والسلام في صبيحة بعد ما أسرى به، قال أثم أمر عندك؟ قال نعم. قال ما هو؟ قال أسري بي. قال إلى أين؟ قال إلى بيت المقدس. قال وأصبحت الصبح عندنا؟ قال نعم. قال أرأيت إذا ذهبت إلى قريش في ناديهم وأخبرتهم وعدنا إليك تخبرنا بذلك؟ قال نعم. فلما أخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام فمنهم من جعل يصفق، ومنهم من جعل يضع يديه على رأسه من هول ما روى. يعني الآن نحن الآن ربما الشخص قد يصدق أنه واحد معه طائرة خاصة تذهب إلى فلسطين وتعيد، لكن في زمانهم يحتاج أقل شيء 6 أشهر 7 أشهر. فقوله عليه الصلاة والسلام سبحان أي تنزيه أيضا بعبده، والعبد عبارة عن روح وجسد. أيضا في قوله تعالى لنريه من آياتنا، الرؤيا هي آل الذات، كقوله تعالى ما زاغ البصر وما طغى. أيضا في ركوب النبي عليه الصلاة والسلام على البراق يدل على أنه أسري به روحا وجسدا. فعلى هذا عباد الله ينبغي علينا أن نجتنب البدع وأن نعبد الله عز وجل بوفق ما جاء في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم أنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.